الله أعلم أن هذا كان يعني بعد الهجرة، يمكن في بعض مجيئه لمكة صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، لأنه ذكر الزكاة، زكاة الإبل والبقر، هذا إنما بين في المدينة، ولا ريب أيضا أنه لا يجب على المرء في الماء حق غير الزكاة إلا ما قام له سبب، إلا ما كان بسبب. هناك واجبات تكون بأسباب، كفارة، نفقات، حقوق، ديون، هذه بأسباب. أما ما يجب بأصل الشرعي فلا يجب إلا الزكاة. عندك قوله عجز بذر الأول في تعليق على الجملة الأولى اللي وقفنا عندها، ولا ما مشى بس هاي شال كتاب الزكاة على رسول الله قال شيء ما في شيء. طيب قوله أتيت رسول الله وهو في ظل الكعبة، قوله ما في شيء. عن أبي ذر هو تعريف ذر ما فيه، هم قوله هم الأخسرون بعده. لا هذا شرح شو اسمه اقرا ناخذ خلاص. نعم. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحجة التي ذكرها مشرك الهند الباطلة، والجواب الذي اجاب به مبتدعة الصابئين. وماذا؟ والحجة التي ذكرها مشرك الهند الباطل، مشرك الهند السمرية، صلى الله عليه وسلم. والجواب الذي الجواب نعم والجواب الذي أجاب به مبتدعة الصابئين. والجواب الذي أجاب به مبتدعة الصابئين أجاب به هو من فأن هو مما ابتدعه هو من، وبعد يقول ومن تبعهم من مبتدعة هذه الأمة الباطل. هو ومن اتبعهم من مبتدعة، كل من الأول. والحجة التي ذكرها مشرك الهند الباطلة، وما أجاب، والجواب الذي أجاب به مبتدعة الصابئين ومن تبعهم من مبتدعة هذه الأمة. لا تكمل. والجواب الذي أجاب به هو من مبتدع والجواب الذي أجاب به هو من هو من مبتدع أيضاً. والجواب الذي أجاب به هو من مبتدع الصابئين، هو من مبتدعة الصابئين. مبتدعة عندك؟ أي نعم مبتدعة. نعم مبتدعة. طيب كمل. وجواب الذي أجاب به هو من مبتدعة الصابئين، ومن اتبعهم من مبتدعة هذه الأمة باطل. نعم بعد صلى الله عليك. نعم. وذلك أن قول القائل ما لا يحس به العبد ولا يقر به أو ينكره. إيش؟ وذلك. وذلك أن قول القائل ما لا يحس ما به لا. ما لا يحس به العبد. إيه. لا يقر به أو ينكره. إيه. إما أن يريد به أن كل أحد من العباد لا يقر لا لا يقر لا لا يقر إلا بما أحسه هو بشيء من حواس الخمس، أو يريد به أنه لا يقر العبد إلا بما أحس به العباد في الجملة أو بما يمكن الإحساس به في الجملة. فإن كان أراد الأول وهو الذي حكاه عنهم طائفة من أهل المقالات حيث ذكروا عن السمنية أنهم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات فينكرون المتواترات والمجربات والضروريات العقلية وغير ذلك، إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها من جميع العقلاء في مدينة أو قرية. إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها من جميع العقلاء في مدينة أو قرية. من جميع العقلاء من جماعة العقلاء. نعم. تحت يقول في بعض النسخ عن جمع من العقلاء. هذا أحسن. صلى الله عليك. هذا أحسن. نعم. نعم. في مدينة أو قرية. نعم. وما ذكر من مناظرة الجهم لهم يدل على إقرارهم بغير ذلك، وذلك أن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض في الأقوال أخبارها وغير أخبارها وفي الأعمال أيضا، فالرجل منهم لا بد أن يقر أنه مولود وأن له أبا وطئ أمه وأما ولدته وهو لم يحس بشيء من ذلك من حواس الخمس، بل أخبر بذلك ووجد في قلبه ميلا إلى ما أخبر به، وكذلك علمه بسائر أقاربه من الأعمام والأخوال والأجداد وغير ذلك، وليس في بني آدم أمة تنكر الإقرار بهذا، وكذلك لا ينكر أحد من بني آدم أنه ولد صغيرا وأنه ربي بالتغذية والحضانة ونحو ذلك حتى كبر، وهو إذ كبر لم يذكر إحساسه بذلك قبل تمييزه، بل لا ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنة مثل جوع أحدهم وشبعه ولذته وألمه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وغير ذلك مما لم يشعر به بحواس الخمس الظاهرة، بل يعلمون أن غيرهم من بني آدم يصيبهم ذلك وذلك لم يشعروا به بالحواس الخمس الظاهرة. وكذلك ليس في بني آدم من لا يقر بما كان في غير مدينتهم من المدائن والسير والمتاجر وغير ذلك. وكذلك ليس في بني آدم من لا يقر بما كان في غير مدينتهم من المدائن والسير والمتاجر وغير ذلك مما هم متفقون على الإقرار به. والسير عندك صلى الله عليه وسلم ما في حاشية ما في شيء صلى الله عليه وسلم، وهم مضطرون إلى ذلك، وكذلك لا ينكرون أن الدور التي سكنوها الدور أحسن عملك أن الدور التي سكنوها قد بناها البانئون والطبيخ البانئون كذا إيه قد بناها البناؤون. إيه صلى الله عليه وسلم. غالبا يقول بناه ما يقال بان. والطبيخ الذي يأكلونه طبخه الطابخون. وطبيخ نعم. والطبيخ الذي يأكلونه طبخه الطابخون والثياب المنسوجة التي يلبسونها نسجها الناسجون النساجون. وإن كان ما يقر به من ذلك لم يحس أحدهم بشيء من حواس الخمس. وهذا باب واسع، فمن قال إن أمة من الأمم تنكر هذه الأمور فقد قال الباطل. وقول من يقول من المتكلمين أن السفسطائية قوم ينكرون حقائق الأمور وإنهم منتسبون إلى رئيس لهم يقال له سفسطاء، وإن منهم من ينكر العلم بشيء من الحقائق ومنهم من ينكر الحقائق الموجودة أيضا مع العلوم، ومنهم اللا أدرية الذين يشكون فلا يجزمون بنفي ولا إثبات، ومنهم من لا يقر إلا بما أحسه. قد رد هذا النقل والحكاية من عرف حقيقة الأمر وقال إن لفظ السوفسطائية في الأصل كلمة يونانية معربة أصلها سوفسطياء أي الحكمة المموهة. فإن لفظ سو معناه في لغة اليونان الحكمة، ولهذا يقولون صلى الله عليه وسلم فإن لفظ سو سوفا ما يتسو سوفا سوفا صلى الله عليه وسلم سوفا سوفا فإن لفظ سوفا معناه في لغة اليونان الحكمة، ولهذا يقولون فيلسوفا أي محب الحكمة. خيل سوفا أحسن الله عملك. ولفظ فسطياء معناه المموهة. ومعلم المستأخرين المبتدعين منهم أرسطو لما قسم حكمتهم التي هي علمهم إلى برهانية وخطابية وجدلية وشعرية ومموهة. شعرية نعم شعرية نعم ومموهة ومموهة أحسن الله عملك، وهي المغاليط سموها سوفسطياء فعربت وقيل سوفسطاء، ثم ظن بعض المتكلمين أن ذلك اسم رجل، وإنما أصلها ما ذكر. وإن كان لفظ السفسطة قد صار في عرف المتكلمين عبارة عن جهد الحقائق، فلا ريب أن هذا يكون في كثير من الأمور. فمن الأمم من ينكر كثيرا من الحقائق بعد معرفتها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يشتبه كثير من الحقائق على كثير من الناس، كما قد يقع الغلط للحس أو العقل في أمور كثيرة. فهذا كله موجود كوجود الكذب عمدا أو خطأ. أما اتفاق أمة على إنكار جميع العلوم والحقائق أو على إنكار كل منه لما لم يحسه فهو كاتفاق أمة على الكذب في كل خبر أو تكذيب بكل خبر. ومعلوم أن هذا لم يوجد في العلم، والعلم بعدم وجود أمة على هذا الوصف كالعلم بعدم وجود أمة صلى الله عليه وسلم كالعلم بعدم وجود أمة بلا ولادة ولا اغتداء، وأمة لا يتكلمون ولا يتحركون ونحو ذلك مما يعلم أن البشر لا يوجدون على هذا الوصف. فكيف والإنسان هو حي ناطق ونطقه هو أظهر صفاته اللازمة له، كما قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والنطق إما إخبار وإما إنشاء، والإخبار أصل، فالقول بوجود أمة لا تقر بشيء من المخبرات إلا أن تحس المخبر بعينه ينافي ذلك. وإذا كان كذلك فأولئك المتكلمون من المشركين والسمنية الذين ناظروا صلى الله عليه وسلم يعني نقصد بهذا ما فيه يعني طائفة تعتنق هذا المعنى إنها لا تقر إلا بما تحس بالحواس الخمسة، ما فيه. قد يغالطون في أشياء، ينكرون أشياء محسوسة، غالطون في قضايا عقلية، أما بإطلاق فلا وجود، لا بد أن يقر بأشياء غائبة عنه من حاضر ومر. نعم يا باسل. نعم نعم كذا باسل. نعم أجل ما هم منتظم. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في بيان الدليل أنه عز وجل لا ينام. أخبرنا أحمد بن حماد الشاركي وأحمد بن سليمان النسري قال حدثنا الرفاء قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي المسعودي حاء وأنبأنا محمد بن محمود الإدريسي قال حدثنا أبو سعيد الزاهد قال حدثنا ابن كريبة قال حدثنا عبيد الله المسعودي حاء وأنبأنا عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه كل شيء أدركه. هذا حديث عظيم رواه مسلم حديث صحيح. ومعناه دل عليه القرآن إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي له بمعنى أنه يمتنع عليه، ما هو بمعنى أنه لا يسوغ له أو لا، لا ينبغي له يعني لا يليق به ولا يمكن منه، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من هذا الجنس، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له. فمثل هذه العبارة يؤتى بها للشيء المستحيل لا ينبغي، لا ينام، النوم أخو الموت، الله قد نزه نفسه عن ذلك بقول: لا تأخذه سنة ولا نوم، بيده القسط يخفضه ويرفع، في إثبات اليد لله وأنه المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، وأنه ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها ويعلمه. وما هذا المعنى في السنة كثير: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. حجابه النور أو النار في بعض الروايات، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، في إثبات الوجه وإثبات أنه موصوف بالجلال والأنوار العظيمة لا إله إلا الله، ولا تحيط العقول بشيء من ذلك، لا تحيط العقول، لكن نؤمن بهذه الحقائق في حدود يعني أفهامنا، ونعلم يقينا أن الأمر عظيم وإنما اختص به سبحانه مما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. نعم. صلى الله عليك. باب بيان أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء. قال حدثنا محمد بن عبد الله القاضي إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد النسري الرازي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن موسى التميمي قال حدثنا أبو نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن أمه أسامة عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما شيء أغير من الله عز وجل. ما شيء أغير. نعم. على كل حال الشاهدين يقولوا ما شيء أغير من الله, إذن الله شيء, وهذا معلوم بالضرورة قطعا, وقد جاء في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك, الله شيء, لكن لا يقال إن هذا اسم, هذا مما يخبر به عنه, يقال الله شيء كما يقال الله موجود. كما يقال له ذات له حقيقة, الله قائم بنفسه, هذه معاني معروفة لا بد من يعني لا بد منها. فالله شيء لكنه أكبر من كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة, فشهادته أكبر شهادة, وسائر صفاته أكمل الصفات, فهو أكمل من كل شيء علما وقدرة وحكمة سمعا وبصرا وكلاما, أكمل أكمل, له الكمال المطلق. وهو يغار سبحانه وتعالى, وغيرته أن تؤتى محارمه, غيرته تتضمن يعني غضبه, رحم الله محارمه. وفي الحديث الآخر من أجل ذلك لا أحد أغير من الله, من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. صلى الله عليك. باب بيان أن الله عز وجل شخص. أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد الطائي قال حدثنا محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا أبو الحسن بن بشير قال حدثنا كامل والمقري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرة مني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد, فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني, ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا شخص أغير من الله عز وجل. ولا شخص. نعم. ولا شخص أغير. نعم. أحسن الله عليك. ولا شخص. ولا شخص أغير من الله عز ولا شخص أغير من الله عز وجل, ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز أحب ولا شخص أحب إليه أحب إليه العذر. نعم. صلى الله عليك. ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل, ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل. هذا الحديث لا بس الصحيحين معنى، والشاهد منه كما يذكر المؤلف هو ذكر الشخص أنه لا شخص أرضي من الله، لا شخص أحب إليه المدح من الله، لا شخص أحب إليه العذر من الله. شخص الله شخص، نعم الله شخص، يعني هذه تشبه شيء، الله شيء، الله شخص، هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى دائم من خلقه. فيجوز أن تقول الله شخص، لكن ليس هذا اسما، مثل شيء ليس اسما، هذا مما يخبر به، مثل موجود ذات قائم بنفسه. إلى هنا يا صلى الله عليه وقال يا محمد. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقل ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا تقدم نظيره، تقدم نظيره، ها تقدم، نعم هذا فيه تصريح بأن الرسول يعني اشتكى شيء عارض، أظنه كما جاء في أنه جحشت قدمه، يعني انفكت قدمه، فلبث في البيت يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم، فصلى بصلاته قوم، فلما كبر بهم بقوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فصلى بهم ثم بين لهم، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به في ركوعه ورفعه وسجوده وقيامه وقعوده، حتى أنه إذا صلى جالسا فإنه يقتدى به بذلك. إذا تقدم، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. تقدم كان في حكم الاقتداء بالإمام في القعود، فمن أهل العلم من يقول إنه منسوخ، وأنه لا يصلى خلف الإمام القاعد أبدا. فصل بعضهم كالإمام أحمد بين من دخل في الصلاة قائما ثم عرض له عارض، وبين من دخل في الصلاة وابتدأها قاعدا. ولعل هذا التفصيل أشبه لأنه يتضمن الجمع بين هذا الحديث وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حين خرج إليهم وقد أمهم أبو بكر، فقعد عن يسار أبي بكر وصلى، فصار أبو بكر يقتدي، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. نعم بعده. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنهم قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحل أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. في هذا الحديث التصريح بأن المأموم لا يتغير عن هيئته حتى يتم الإمام، يعني يصل الإمام إلى الركن، فلا ينتقل المأموم من القيام إلى الركوع حتى يستتم الإمام راكعا، يعني بعيد أنه ما لا يوافقه، لا يوافقه. بعض الناس ينظر بعينه، ينظر للإمام، فإذا شاف تحرك بدأ يتابع تحرك معه. فهنا البراء يروي لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده يقول رضي الله عنه لن يحن أحد منا ظهره مرة لا يتعيب يبقون على اعتدالهم بعد الركوع حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، معناه حتى يضع جبهته على الأرض، يعني معناه أنه ما يتهيأ للسجود ويحمي ظهره أو يرخي نفسه، يرخي لا، يبقى على هيئته حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وهذا هو تحقيق المتابعة. فإذا ركع فرفع، إذا رفع أو إذا شرع في الرفع، إذا شرع يعني ليسجد، نعم. بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا دلالة على مشروعية التأمين للإمام والمؤمن والمأموم، وذلك في الصلاة الجهرية. قد جاءت أدلة تبين إن المقصود أن يؤمنوا جميعا، فإذا قال ولا الضالين جاء في الحديث، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا يقتضي أنهم يؤمنون معه. فليس التأمين كالتكبير، يعني يقول الإمام ولا الضالين آمين ثم يقولون بعده آمين، لا، هذا يختلف، لأن تأمينهم هنا لأن الإمام قارئ للفاتحة وهم يستمعون، وقد استكمل الإمام الدعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فيناسب بعد ذلك أن يقولوا كلهم آمين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذا فيه دلالة على فضل التأمين، وأن الملائكة يؤمنون على دعاء الإمام. بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. كيف هذا الحديث؟ نعم، من معنا؟ نعم كذا. نعم تفضل يا إبراهيم، عندك شيء؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم، شخص يريد العمرة وبعدها سوف يتزوج، لكن تحدثه نفسه أنه إذا أديت العمرة فهذا المسعى يخشى إن عقد زواجه ألا يصح، فما هو التوجيه له؟ ما الآن السؤال مرة ثانية؟ مرة رجل يريد يتزوج، يريد العمرة إيه؟ وبعدها سوف يتزوج، لكن تحدثه نفسه أنه إذا أدى العمرة في هذا المسعى يخشى أن عقد زواجه ألا يصح. احتمال، لا يعتمد، الحمد لله الحمد لله، زوج على بركة الله ويذهب إلى مكة هو وزوجته، أو يذهب إلى ما شاء، يذهب إلى مكة بدون عمرة. نعم، بدون عمرة حتى يفتح المسعى إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: المرأة الحائض تكون الدورة الشهرية في أول يوم يكون الدم قليلا ساعات محددة ثم يكثر، لكن أحيانا يستمر الدم قليلا لمدة يومين في البداية ثم يبدأ يكثر، فهل تدع الصلاة فيه؟ تدع الصلاة إذا كان الدم صريحا دم حيض، أما إذا كان من نوع الصبرة والصدرة فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول صالح عبد الرازق من ليبيا: أحسن الله إليكم، كيف يرد على الأشاعرة الذين ينكرون صفة اليد ويقولون بأن الصفة شيء معنوي واليد جارحة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أرد عليهم بكتاب الله وسنة رسوله، فالله قال: بل يداه مبسوطتان، وقال سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يأخذ أرضه وسماءه بيديه. هذا كلام، هذا شيء معنوي. إذا ما هناك فهم، ما نفهم الأشياء، إذا لا نكون على ثقة بخطاب الله وبكلامه. سبحان الله وبحمده، لا شك أن قولهم باطل ومخالف لمقتضى النصوص من الكتاب والسنة. سبحان الله العظيم، الله خاطب عباده في القرآن بلسان عربي مبين. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: بارك الله فيكم يا شيخ، لو تعارض يقين الإمام مع يقين المأمومين فماذا يقدم؟ لو تعارض يقين الإمام مع يقين المأمومين فماذا يقدم؟ بمعنى من يقدم؟ فماذا؟ كل واحد يقين المأمومين ليس هذا أمر معلوم، يقين كل واحد مع نفسه. إذا كان المأموم عنده يقين إن الإمام إن الصلاة قد تمت فلا يتابعه في الخامسة، لا يتابع، لا يتابع، إما إنه يتشاهد ويسلم أو ينتظر، لعل الأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول عبد الله: يا شيخ، قرأت في بعض الكتب عن الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه، فبدر لي سؤال، وهو: كلنا نعلم شجاعة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. هذا سؤال معروف، وذلك أن عثمان نهى أن يسفك بسببه دم، حتى أنه جاء علي وأولاده يريدون الدفاع عنه وأمرهم بالانصراف. هذا من ورعه رضي الله عنه، أبدا أراد أن لا يسفك دم مسلم بسببه، هذا أمر معروف. نعم. غيره. أمير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. عقدت على زوجتي ولم أبني بها بعد. رحمك الله، تفضل. يقول: عقدت على زوجتي ولم أبني بها بعد، هي في بيت أبيها الآن، إلى أن نتم أو نتم زواجنا، هل يلزمها باستئذاني في خروجها؟ ما أظنه الآن لم تكن لك عليها، لأنك لم تتسلمها. قال: وإذا لم أذن لها بالذهاب إلى مكان معين هل تلزمها طاعتي؟ هذا هو سؤالك، ما أظنها، لأنك حتى الآن ما دخلت تحت سلطانك، ما سلم، ما قبض، حتى الآن أنت ما قبض،

وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعدا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه الأحاديث تضمنت بعض صفاته سبحانه وتعالى، وما ورد في السنة من الصفات منها ما دل عليه القرآن ومنها ما لم يذكر في القرآن، والذي تقدم بالأمس ذكر النزول والفرح والضحك وذكر القدم هذه لم يأتي لها ذكر في القرآن. فيجب الإيمان بها وإن لم تذكر في القرآن، يعني يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن رسوله. وأما ما تضمنته هذه الأحاديث الآن فهي أيضا قد دل عليه القرآن، فمن ذلك مثلا صفة الكلام، يقول الله، يقول الله يا آدم، يقول في إضافة القول إليه والخطاب والتكليم معناه أنه يكلم، وهذا ثابت بالآيات الكثيرة، وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله، ناديناه من جانب الطول الأيمن، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الشاهد هو ذكر صفة القول والكلام والتكليم، ومن هذا القبيل الحديث اللي بعده حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد سيكلمه رب، يكلم الله العباد يوم القيامة مجتمعين ومنفردين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، قد يكلمه يعني مع جماعة، فالله يكلم الرسل ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. يكلم عيسى يخاطبه يقول الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فالمقصود قوله إن الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني بلا واسطة، ما فيه مبلغ ومعبر عن كلام الله، لا بل الله يكلم عباده منه إليهم. ففي هذين الحديث بصفة الكلام. أما الحديث الباقية الأربعة فكلها فيها الدلالة على إثبات صفة العلو له سبحانه وتعالى، وهذا قد تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، تقدم ذكر جملة من الآيات الدالة على علوه سبحانه وتعالى. ربنا الله، ربنا أي يا ربنا الله الذي في السماء، هذا هو الشاهد من الحديث، ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك شفاء من شفائك على هذا الوجه. فالشاهد قوله في السماء ربنا الله الذي في السماء، هذا مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وهكذا الحديث اللي بعده ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من المعني بقوله من في السماء؟ الله، كقوله أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم الذي في السماء. ومن الذي في السماء يجب أن يخاف من بأسه وعقابه؟ هو الله في السماء يعني في العلو، ما هو في السماء يعني في داخل السماوات تظله أو تقله، في السماء أي فوق السماء في العلو، فوق جميع المخلوقات، فوق العرش. وبالعديد والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، والأدلة على فوقيته أو استوائه على العرش كثيرة معلومة، وهو القاهر فوق عباده ثم استوى على العرش في آيات. وكذلك الحديث الأخير قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، هذا هو الشاهد. ثم قال لها قال لسيدي أعتقى فإنها مؤمن في السماء. فأهل السنة والجماعة يثبتون ولله الحمد، هذه الصفات يثبتون العلو ولله، يؤمنون بأنه تعالى مستوى على عرشه، عال على خلقه، بائن من خلقه. أما الجميع والتزلة ومن تبعهم فإنهم ينفون العلو نسبة علو الذات، فيقولون إن الله في كل مكان بذاته، في كل مكان حال في المخلوقات، أو يقولون قولا أشد وأقبح إنه لا داخل العالم ولا خارجه، والحمد لله على عافيته، نسأل الله العافية. نعم، من بعده؟ من المهيب رسالة تكلم لا إثم ولا تفريش، لا غير، في واحد الصارم المنكر لا الصارم المنكر في أفضل أمس إيه؟ شرح السنة لا من هو؟ نعم إيه اسمك؟ غانم، كيف غانم؟ يلا يقرأ في التحوية. نعم شو؟ ايش؟ ايه؟ هل هو من التوقات التي خلقها؟ ما بلغنا شيء. راجع كلام المحدثين، ما هذا ما مر علي قط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر الله لشيخنا وللسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي لمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذه الجمل المختصرة جمل قصيرة جمعها الإمام الطحاوي أحد الأئمة من أصحاب أبي حنيفة، وكان هذا ذكر أصول الدين على مذهب فقهاء الأمة، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنجري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. لا شك أن هؤلاء أعلام معروفون، أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة، وصاحبه معروفان مشهوران بصحبتهما لأبي حنيفة، وصاحبه فكأنه لا صاحب له سواهم. وقال عنهم رحمه الله عن الطحاوي إنهم فقهاء الأمة، والواقع أنهم من فقهاء الأمة، يعني إطلاق الحصر أو هذا التعبير يوهم أنهم هم فقهاء الأمة. فقهاء الأمة كثير، لكنهم من فقهاء الأمة. وما يعتقدونه في من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، يعني أراد ذكر ما يعتقده هؤلاء الأئمة الذين هم ممن يقتدى به. ما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به، يعني يؤمنون به ويتقربون بالإيمان به لربهم ويدينون به رب العالمين. هذه مقدمة يعني مناسبة لذلك المتن القصير، فشرع بعد ذلك يقول نقول، يعني نحن أهل السنة على ضوء ما يعتقده هؤلاء الأئمة الذين نص عليهم ومذهبهم في الجملة هو مذهب سائر أهل السنة. نقول في توحيد الله معتقدين، يعني نقول بألسنتنا معتقدين بقلوبنا، لابد في الإيمان أن يكون ظاهرا وباطنا، فلا يكفي الظاهر ولا يكفي الباطن، لابد من الإيمان بالله كتبه ورسله ظاهرا وباطنا، لابد من اعتقاد القلب وإقرار اللسان. فلذلك يعني قيد القول بقوله نقول في توحيد الله معتقدين، يعني نقول بألسنتنا ما نعتقده بقلوبنا وذلك بتوفيق الله، وما أحسن هذا التقييد، بتوفيق الله معتقدين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني أن إيماننا واعتقادنا وإقرارنا إنما كان بتوفيق الله، وهذا راجع إلى الإيمان بالقدر، فمن يهدي الله فهو المهتدي، فلولا الله ما اهتدينا. إن الله واحد لا شريك له، يعني هذا ما نقوله ونعتقده في التوحيد، نقول إن الله واحد لا شريك له، واحد اسم واحد هذا من أسمائه تعالى التي سمى بها نفسه، وهو الواحد القهار، وفي معناه الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد. نعم أحسن الله إليك. اسمع، واحد لا شريك، لا شريك له في كل وفي أي شأن من شؤونه، فلا شريك له في ربوبيته فلا رب غيره، ولا شريك له في إلهيته فلا إله سواه، كل معبود سواه باطل، لا شريك له في شيء من أسمائه وصفاته، وكلها مختصة به. فهذه الجملة إن الله واحد لا شريك له ينطوي تحتها أنواع التوحيد الثلاثة. ولهذا الشارع ابن أبي العز يعني بسط القول على هذه الجملة وأطنب وأطال، مع أنه يعني ذكر أنه تحرى منهج الإيجاز والاختصار. إن الله واحد لا شريك، فلا رب غيره ولا إله سواه، ولا أدلة على التوحيد كثيرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة والعز، والله أمر بتوحيد العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والتوحيد هو مفتاح دعوة الرسل، فكل رسول يبدأ دعوته بذلك. فالتوحيد هو أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات الدالة على هذا الأصل كثيرة معلومة، ولا شبيه له في صفاته، ولم يكن له كفوا أحد. فسيأتي يعني ما يؤكد هذا الجانب في الجمل التي بعد هذه. أول جملة: إن الله واحد لا شريك له. وتوحيد الربوبية يقر به سائر الناس، سائر الأمم، ولكن الذي فيه الانحراف العظيم هو توحيد العباد. فتأليه غير الله كثير في الأمم من عهد نوح إلى اليوم. وشرك العبادة ظاهر، حتى أنه حتى بين المسلمين دخل عليهم الشرك في العبادة بسبب الجهل والغلو، فما كان الغلو هو سبب حدوث الشرك في العالم قديما، ولا يزال هو السبب كذلك. إن الله واحد لا شريك له، لا شريك، لا نافية للجنس، نفي لأي شريك، نفيا عاما. ومن ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الجملة أيضا، الجملة الثانية: ولا شيء مثله، هذه أيضا فيها توحيد، لكنه كأن أخص أن تتضمن النفس. الله واحد لا شريك، ولا شيء مثله، فقوله ولا شيء مثله معطوف على قوله لا شريك. الله واحد لا شريك له، وواحد لا شيء مثله، لا شيء يماثل. وأدلة هذه الجملة مرت: ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا شيء مثله، لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، فلا شيء يماثله في أي شأن من شؤونه، لا مثل له مطلقا، ليس كمثله شيء. فهذا نفي مجمل شامل لكل خصائص الرب سبحانه وتعالى، فلا يشرك أحد من الخلق في شيء من خصائصه. خلك عند هذه الجملة إن شاء الله. نعم. من معه من معنى من ماجد من ماجد أصل السنة هو اعتقاد الدين لا أنا ما بعد اتفقنا على المسألة ما باليوم لا ما اليوم راح نوقف ساعة كم الآن ساعة ساعة لا إله إلا الله كذلك رسالة الدلال رسالة إيش؟ نعم الدلائل في موالاة الإشراف. اقرأ أحمد. أحمد إيش؟ أحمد الهيب. الهيب. نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمنا الله وإياه المسلمين أجمعين في رسالته الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. الدليل الرابع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم. وهذا هو الواقع فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. ثم قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء بئس للظالمين بدلا. تقدم الشيخ في ذكر هذه الأدلة وجمعها أن ينكر على الذين ركنوا إلى الغزاة الذين غزوا الدرعية من المصريين وغيرهم وهم معروفون بأنهم يعني أصحاب قبور وقباب. الشيخ يذكر القباب تعظيم القبور التي يبنون عليها القباب. يقول إن هؤلاء مالوا إليهم وأطاعوهم وأظهروا لهم الموافقة هذا الذم وهذا الوعيد وهذا النعي يتناول هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم خاسرين بل الله مولاكم. ولا شك أن المراد النهي عن طاعتهم في شيء من أمر الدين عن طاعتهم بفعل ما يخالف دين الله أو بترك ما أمر الله به رسوله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لا شك أن الكفار يريدون من المسلمين أن يوافقوهم على شركهم وعلى كفرهم أو أن يسكتوا عنهم فلا ينكرون عليهم لا ينكرون عليهم. وهذا هو الذي تتضمنه الدعوة الآن العالمية وهي دعوة التسامح فهذه الدعوة العالمية تتضمن يعني دعوة المسلمين إلى السكوت عن إنكار الأديان الباطلة والكفر بها وتكفير أهلها وبغضهم والبراءة منهم. فالاستجابة لهم هو من طاعته، فهم الآن يطالبون بما يسمونه التسامح الذي معناه السكوت، يعني لا يكون هناك نفير ولا براءة ولا بغض، ويعبرون عن هذا بالتعايش أيضا. تعايش يعني بمعنى أن الناس يعيشون مع بعضهم ويشتركون في شؤون الحياة ولا يعترض أحد، لا يعترض أحد عن أحد. ولا شك أن هذا يعني شر مستطير وخطر عظيم على دين العبد. نعم أسأل الله عنك يا شيخ. نعم. هل الموافقة يا شيخ خاصة بالتصديق أم أنها عامة يدخل فيها الشيخ القول والفعل بدون التصديق ولو كان إظهار الموافقة بلا إكراه؟ نعم نعم وقف. نعم أسأل الله عنك. الدليل الخامس قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله، وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله، فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. فإن قالوا خسنا قيل لهم كذبتم، وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه، وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين. حسبك حسن الله. على كل حال مطلق الغوي لا يكون عذرا في إظهار الموافقة على الكفر والباطل مجرد خوف، إنما هو الإكراه. إذا أكل الإنسان لعموم قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض وغيرها فلم يستثني إلا المكره. إلى هنا يا محمد. أحسن الله عنك الشيخ. الإكراه ضابطه يا شيخ؟ الإكراه معروف، تهديد بالقتل تهديدا صادقا أو التعذيب. نعم أحسن الله عنك. من معنى يا إبراهيم؟ من اللي بعده؟ في صارم ممكن في أسئلة؟ لا غير الأسئلة والصارم. ما قلت الحموية؟ نعم فهد. فهد؟ نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أنور من كندا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك في علمك. هل يجوز الإتيان بمنشدين للرجال في حفلات الزواج؟ إيش؟ هل يجوز الإتيان بمنشدين للرجال في حفلات الزواج؟ حفظكم الله وبارك في علمكم. هل يجوز إيش؟ الإتيان بمنشدين. بمنشدين. نعم. للرجال في حفلات الزواج. ليس هذا من عمل المسلمين. ما كان يعرف الضرب بالدف، ولم يذكر أهل العلم الضرب بالدف والنشيد إلا للنساء. لكن نشيد بمعنى انه يلقون شعرا، يعني ينشدون شعرا، لكن اما ان يغنوا غناء، هذا غناء، التلعين غناء، وقد يكون مصحوبا بالآلات بالدفوف والطبول. اما إذا كان مثلا اجتماع الرجال سواء كان في زواج أو غير زواج، يأتي شاعر ويلقي قصيدة يلقيها بأسلوب يعني معروف في إلقاء الشعر، هو يغني كما كان حسان يلقي الشعر وينشد الشعر بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول اهجهم فإن الروح القدس معك، وجاء كعب بن زهير وألقى قصيدته بين يدي الرسول كما هو مشهور في السيرة. فإذا كان المقصود بالإنشاد إلقاء شعر يعني لا يتضمن معاني سيئة فلا بس، أما إذا كان المراد التلحين والغنى فلا. نعم. نعم صغيره. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن تقول: السلام عليكم ورحمة الله، وأحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بعض الأخوات في دور التحفيظ يصنعن بعض الأطباق لتباع في الدار ويستفاد من العائل في المناشط المختلفة. أنا أعرف هذا عندنا في أسمع عنه يسمونه الطبق الخيري، ولا أدري يعني من أين جاءتهم هذه الطريقة، وهم يعتبرونها يعني نوع من الاحتيال على جمع أموال تصرف في أعمال خيرية لصالح الدار أو غيرها، فالتي تصنع الطعام تقدمه فيشترى منها ويأكله، لا يشترى منها ثم أظن المردود يكون للعمل الخيري، اشترى منها بثمن ويكون هذا المردود لعمل خيري، فهذه تصنع الطعام وهذه تشتريه بثمن يمكن أنه أكثر من قيمته الحقيقية، على أساس إن الثمن سيصرف في الأعمال الخيرية، ولكن يعني ما أستطيع أقول إلا أنه لا عندي لا يعجبني، فمن أراد يتبرع بشيء من الخير بدون ما يمكن نقول إن هذه فيه لف ودوران، هذه التي تشتري تتبرع بالمبلغ، وهذه التي تصنع الطعام تشوف يعني شيء من المال وتتبرع به، فإن الأولى ترك هذه الطريقة، لكن إذا لم يمكن إلا ما أجد مانعا، لكن ثم التبرع يعني بغير هذه الطريقة يكون سرا، أو لازم يصير كذا، ثم أيضا قد يترتب عليه شيء من المنافسة، والناس النفوس مجبولة على التنافس الفخري ما هو التنافس الخيري. نعم والله أعلم الصواب. نعم. في سؤالها أحسن الله إليكم يعني تقول إن هذه المتبرعة في بعض الأحيان يشترينها ويعطينها لبعض العاملات ويأخذنها لبيوتهن، وقد تتبرع إحداهن بعدد من أغطية الوجه لتباع في السوق الخيري، ثم تحتاج لغطاء وجه فتأتي وتشتري من ما هدته للدار، فما حكم هذا؟ ما عندي إلا الكلام اللي قلته في العمل الخيري الطبق الخيري، عندك كانك شرحت شرح ثاني ولا ايش؟ لا هذه المدرسة هي كأنها تسأل عن هذه التي تصدقت بهذا الطبق ثم تأتي تشتري صدقتها. تصدقت أو بهذه الأغطية ثم تأتي تشتري هذه بعض ما تصدقت به هذا يعني. تصدق هي تصدقت به ولا باعته؟ أهدتك للدار يعني لتسقى. أهدت الطعام للدار. نعم. أهدت الطعام للدار صدقة. تبرعا. إيه. لا تسكري. لكن اللي أنا أسمع إن تأتي وتبيعه. تأتي وتبيعه والثمن يتبرع تبيعه على بعض النساء ثم هي تتبرع بثمنه. المهم إن إذا تصدقت بهذا الطعام دفعته صدقة للدار ومصالع الدار فلا تشتريه هي. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل من غرفة حديقة الروح الدعوية يقول: هل تارك الصلاة تكاسلا كافر كفرا مخرج من أي؟ نعم، هذا يقول به كثير من أهل العلم ونقل إجماع الصحابة على ذلك وجاءت فيه الأحاديث وهي مسألة مشهورة، نسأل الله العافية. نعم. ويقول: وهل الذي ترك الصلاة فترة يعني ثم رجع هل يكون ارتدع عن الإسلام في تلك الفترة؟ وهل الذي ترك الصلاة فترة يكون ارتد عن الإسلام؟ هذا هو نفس السؤال غيره. تنويع في التعبير، تنويع يعني. نعم. من يقول بكفر يقول نعم ارتد عن الإسلام صار كافر. نعم. ولا لهذا الضابط بين المدة القصيرة والمدة الطويلة؟ أنا حكيت تقدم مثل هذا السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن يقول: ما حكم من يأتي بعمال ويتركهم يذهبون لأي عمل؟ لا، هذا باطل، ما يجوز، ما يجوز. لماذا؟ أنت عندما تقدم لطلب استخدام عمال وإذا كانت نيتك هذا فأنت كاذب، لأنك تقدم بأني في حاجة إلى عمال لأن عندي كذا وكذا وأني عندي مشروع أو عندي محلات، وهذا كله كذب. ثم جلب عمال وتسييبهم يترتب عليه مفاسد كثيرة، فلا يجوز استخدام العمال إلا لمن عنده عمل يريد أن يستعملهم فيه. نعم. هذا يعني سائل يقول يطلب يعني أن تحدثنا عن شيخكم ابن باز رحمه الله تعالى. شيخ ابن باز مشهور، ما أقول مشهور، ورحمه الله تغمد برحمته. نعم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. الله المستعان. طيب عبد الله واجهي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه، ونقل كلاما طويلا لشيخ الإسلام، فقال شيخ الإسلام في تتمة كلامه: وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد والدعاء له أحسن الله. نعم. كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة فيها أن يسلم على الميت ويدعي له سواء ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيره، أو زار شهداء أحد وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. وأما الزيارة البدعية فهي الصواب أنها محرمة، يعني المساجد التي بنيت على القبور هذه مساجد من نوع مسجد الضرار مؤسسة على الغلو. لكن الشيخ كأنه يحكي يشير إلى المذاهب، مذاهب الناس. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم منهم من يقول أن الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر أفضل، منهم من يقول أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مكروه، ومنهم من يقول أنه محرم. وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة والله أعلم. بل هناك لكن القبوريون وكالرافضة عندهم الصلاة في المساجد التي فيها قبور أئمتهم هذه لا أفضل منها، لعلها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. نعم أحسن الله. قال وأما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله لم يذكر في قبره، يعني لم يصح ذكر إضافة الزيارة إلى قبره، كما تقدم في تضعيف الأحاديث من زارني في بعد مماتي وكأنما زارني في حياتي، من زار قبري حلت له شفاعتي، يعني لم يثبت إضافة الزيارة إلى قبره، لكنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا هناك. في هذا الباب مثل بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ليست في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بإسناد ضعيف، لأن من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكروا هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال المعترض الحديث الثالث من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. ذكر من حديث عبد الله بن محمد العبادي البصري عن مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني عن عبدان بن أحمد عن عبد الله بن محمد العبادي. قلت هذا الحديث ليس في ذكر زيارة القبر ولا ذكر الزيارة بعد الموت، مع أنه حديث ضعيف الإسناد منكر المتن لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايته، ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه، وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم ولم يشتهر بحمله، ولم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وهو مسلمة ابن سالم الجهني الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر. وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه الحجامة في الرأس أمان من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس، وروي عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي. وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه وأحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين والأثبات المتقين. علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته. هذا مع أن الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العبادي أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفردوا به. قد اختلف عليه في إسناد الحديث فقيل عنه عن نافع عن سالم كما تقدم وقيل عنه نافع وسالم وقد خالفه منه وأمثل منه وهو مسلم بن حاتم الأنصاري وهو شيخ صدوق فرواه عن مسلمة بن سالم عن عبد الله يعني العمري عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. هكذا رواه الحافظ أبو نعيم عن أبي محمد بن حيان عن محمد بن أحمد بن سليمان الهروي عن مسلم بن حاتم الأنصاري. وهذه الرواية مسلم بن حاتم التي قال فيها عن عبد الله وهو العمري الصغير المكبر الضعيف أولى من رواية العبادي التي اضطرب فيها وقال عن عبيد الله يعني العمري الكبير المصغر الثقة الثبت. وكلا الروايتين لا يجوز الاعتماد عليهما لمدارهما على شيخ واحد غير مقبول الرواية وهو مسلمة بن سالم وهو شبيه بموسى بن هلال صاحب الحديث المتقدم الذي يرويه عن عبد الله العمري أو عن أخيه عبيد الله وقد اختلف عليه في ذلك كما اختلف على مسلمة. ونقرب أن الحديثين في هذا حديث واحد يرويه العمري الصغير المتكلم فيه وقد اختلف عليه سنا والمكبر اسما عبد الله وعبيد الله. نعم أحسن الله. وقد اختلف عليه شيخان غير معروفين بالنقل ولا مشهورين بالضبط في إسناد الحديث ومتنه فقال أحدهما في روايته عن نافع عن سالم عن ابن عمر وقيل عنه عن نافع وسالم عن ابن عمر وقال الآخر عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر سالما وذكر أحدهما في روايته زيارة قبره ولم يذكر الأعمال إلى زيارته ولم يذكر الأعمال إلى زيارته الإعمال المطيب. نعم ولم يذكر الإعمال إلى زيارته وذكر الآخر الإعمال إلى زيارته من غير ذكر القبر في روايته. ومثل هذا الحديث إذا تفرد به شيخان مجهولا الحال قليل الرواية عن شيخ سيء الحفظ مضطرب الحديث واختلف عليه واضطرب مثل هذا الاضطراب المشعر بالضعف وعدم الضبط لم يجوز الاحتجاج به على حكم من الأحكام الشرعية ولا الاعتماد عليه في شيء من المسائل الدينية. وكم من حديث له طرق كثيرة أمثل من طريق هذا الحديث وقد نص أئمة هذا الشأن على ضعفه وعدم الاحتجاج به واتفقوا على رده وعدم قبوله. والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عنه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وربيع بن عثمان وغيرهم وليس في ذكر الأعمال ولا ذكر زيارة القبر بل لفظ بعضهم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا وفي لفظ من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. وهذا اللفظ غير محفوظ ولفظ بعضهم لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده حدثنا علي بن عبد الله وأورد بسنده عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه وأورد بإسناده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع ما هو من شفاعة الرسول ما هي مختصة بها لكن من يعني اختار المدينة سكن واستقام كان ذلك سببا في أن يكون من جملة الأسباب التي يعني تنال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وقعد المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. فالشيء تقول له أسباب وهذا الحديث إن صح يقتضي أن من جملة الأسباب سكن المدينة في الترغيب. سكن المدينة جاءت فيها حديث الترغيب في سكنها, والموت ما هو بيد الواحد أنه يروح يموت, لكن إذا سكن المدينة وأقام واستقر فيها يعود الأمر إلى أن يموت فيها. نعم. قال وقال أبو القاسم البغوي حدثنا صلت بن مسعود الجحدري حدثنا سفيان بن موسى. باقي تعليق ابن عبد الهادي, هذا كلام ابن عبد الهادي أو الباقي يعني نقف في موقف وقد سئل الدارقطني في كتاب العلل عن حديث نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. كيف على عند هذا؟ عند أحسن الله فيك. بارك الله فيك. وفيك اللهم اللهم سائل يقول ما حكم الالتفاتة عند السلام من الصلاة؟ يقول العلم أنه سنة, سنة يلتفت عن يمينه وعن شماله. نعم بعد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم زيارة النساء للقبور وكيف نوجه حديث عائشة رضي الله عنها في زيارة قبر أخيها؟ لا يحضرني الجواب إلا أن يقال إنه لم يبلغها النهي, وهذا كثير يقع من الصحابة وغيرهم ومن أهل العلم من يقول أو يعمل ما يخالف بعض الأدلة وعذره أنه لم يبلغه لم يصل إليها. هذا كثير, لأن العلم يعني ليس هناك أحد يحيط بكل علم النبي عليه الصلاة والسلام, والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من غرفة حديقة الروح يقول هل من ثمرة ذكر الله عز وجل بهاء الوجه؟ إيش؟ هل من ثمرة ذكر الله عز وجل؟ هل من ثمرة؟ نعم. ها؟ ذكر الله عز وجل بهاء الوجه وظهور نضارته ونوره. الله أعلم. على كل حال جاء عن ابن عباس أثر إن للحسنة نورا في الوجه وضياء, أو نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. الأعمال الصالحة, الأعمال الصالحة كلما كان العبد أتقى كان أثرها على قلبه وبدنه أظهر. ولا أذكر دليلا إن وارجع إلى كتاب ابن القيم الوابل الصيب فإنه ذكر للذكر 100 فائدة, فإن كان ذكر يعني عدها منها. نعم. وقال وصف ابن القيم الجوزية يعني شيخه ابن تيمية إيش؟ قال كما وصف ابن القيم الجوزية أستاذه ابن تيمية. إيش؟ وش وصف؟ يعني أنه لا شك أن التقوى لها, التقوى والصدق والإخلاص له آثار على الله. قال في أصحاب نبيه شدوا الكفار وحماوا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليس المراد السيما كما يقولون أثر السجدة على الجبهة يعني من طول السجود, لا, سيما في الوجه يعني نوع من الحسن نعم. أحسن الله إليكم. يقول يكثر هذه الأيام يا شيخ أخبار الفواحش والجرائم والاختلاءات في الصحف، فهل يعد هذا من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين؟ ما ينبغي النشر لمجرد الخبر، هذا لا ما ينبغي مجرد خبر تخبر، لكن يعني القيام بالإنكار، لكن هناك من يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. السلام عليكم. أحسن الله إليكم. في شيء؟ انتهت الأسئلة. أحسن الله إليكم.